إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلك خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إلى آخر الآيات الكريمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سبق مثلها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني أن الحق سبحانه وتعالى يأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعلن شكره لربه على أن ألهمه ووفقه سبحانه لتوحيد العقيدة. أولا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم أيضا أمره بأن يعلن شكره لله الذي وفقه لتوحيد العبادة. فالفرق إذا كانت مشتتة العقيدة ومشتتة الاتجاه ومشتتة العبادة ومشتتة كثيرا من اتجاهاتها، فربنا سبحانه يلقن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله على أن وفقه لهذا التوحيد، توحيد العقيدة أولا ثم توحيد العبادة ثانيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي أي فرائضي ونوافلي أقصد بها ربي وخالق، أو بعبارة أخرى اتصالي الروحي خاص بربي وخالقي، فقلبي متجه نحو ربي مرتبط به لا يتجه إلى سواه. هذا الاتصال الروحي إذا تم إخواني لا يجد الشيطان سبيلا إلى التسلط، إلى النزغات، أو تحبيب الشهوات، أو ترديد الشبهات، فيصبح القلب محفوظا وفي حماية وحصانة. لا سبيل للشيطان على هذا القلب المتصل اتصالا روحيا بربه. وهذه كما قلنا مرات ومرات إنها إذا تمت هي التي يعنيها قول ربنا سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن منافذ الشهوة ومنافذ الشبهة ولعب الشيطان وتسويلات الشيطان كلها تنقطع. ليش؟ لأن الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ومهما اتصل الإنسان بالله كان في حماية وفي حفظ. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك عنده إطلاقات. الإطلاق الأول هو الحج كما قال سبحانه: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا مناسكنا يعني أعمال حجنا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني أعمال الحج. هذا إطلاق الأول. إطلاق الثاني أن المنسك قد يطلق على الذبائح، وورد في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد يطلق النسك بالمعنى العام كما ورد في قوله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي شريعة ومنهاجا. وهذا يكون من باب عطف العام على الخاص. قل إن صلاتي ونسكي، أي عبادتي وشريعتي ومنهاجي، كله مربوط بربي وخالقي. ولكن أكثر العلماء قالوا إن المراد بالنسك هنا الذبائح. لماذا؟ لأن المشركين كانت عندهم عادات وتقاليد جاهلية، أنهم كانوا يتقربون بالذبائح إلى المعبودات، المعبودات التي كانت تمثل الملائكة وتمثل الأنبياء والمرسلين وتمثل الأولياء والصالحين. فكانوا يذبحون ويتقرب. لما جاء الإسلام قال هذا النوع من العبادة، وأمر بأن هذا النوع من العبادة ينبغي أن يقصد بها الحق سبحانه وتعالى، أن يقصد به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالذي يذبح لولي أو يذبح لنبي أو يذبح لشجر أو يذبح لحجر أو يذبح لجن أو إنس فهذا مشرك بالله، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ربي لا شريك له، إشارة إلى أن هذه الأشياء إذا قصد بها غير الله كانت شركا بالله. فصل لربك وانحر لربك، صل لله واذبح لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله أخلص فيها لله ولا تقصد بها سواه. إذن حتى ولو ذبحت وذكر اسم الله عليها لا بد من هذه الملاحظة. قد يقول قائل: أنا وإن ذبحت عند ضريح فلان أو سيد فلان أو مولي فلان فأنا أذبح لله وأنا أسمي الله عز وجل. أقول: ولو سميت فهي شرك بالله. ليه؟ لأن العبرة بالمقاصد كما يقول المفسرون، ومنهم الشوكاني رحمه الله ومنهم الدهلاوي والكثير الكثير. وحتى أنه يقول يعني: من ذبح لولي ولو سمى الله فهي حرام وهو مشرك بالله. وإذا نوى التقرب والتعظيم لهذا الذي قرب له فهو كافر ومشرك مرتض. يقول هكذا. نعم يبقى مبتدع ضال إذا هو ذبح فقط لله وقال: إنني ذبحت هنا لأن العبادة هنا مقبولة مثلا. هذا مبتدع ضال خبيث. أقول: هذه الذبيحة حرام ولو ذكر اسم الله عليه. والدليل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أذبح ببوانة مكان في قبيلة ما. فقال صلى الله عليه وسلم: هل هناك عيد للمشركين؟ قال: لا. هل هناك وثن؟ قال لا. هل هناك أخذ يسأل يجوله سؤال وش منك شيء يقصد به غير الله هناك؟ قال لا. قال أوفي بنظرك. إنما الرجل قصد أن يذبح هناك ويفرق ويوزع اللحم على تلك المنطقة، هكذا الذي أرى. فقال أوفي بنظرك. هذا الرجل مسلم، ومعناه أنه ولو أنه مسلم ويذكر اسم الله عليها، فإذا ذبحت هناك وكان هناك يتقرب فيه لغير الله عز وجل يكون حرام، لا تذكر. المهم يا إخوان، يقول الله عز وجل يأمرنا على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني صلاتي وعبادتي كلها وخصوصا الصلاة والذبح، أنا أقصد بها وجه الله. ثم يقول ومحياي ومماتي، حياتي وموتي، حياتي أربطها بربي وخالقي، وأخضعها وأجعلها تخضع لمنهاج ربي، أكلي وشربي ونومي، نظري وسمعي وكلامي، ومشي وعملي، كل ذلك أخضعه لمنهاج ربي، بيعي وشرائي، زواجي وتربيتي لأولادي، ومعاملتي للوالدين ولأصدقائي وجيراني، علمي وعملي، تفكيري، توجيهاتي، كلها أربطها بمنهاج ربي. يعني أنا عبد ذليل لله سبحانه وتعالى، لا أفعل شيئا لنفسي، كل ما أعمله فهو خاضع ليش؟ لما أمر به ربي ولما خطه سبحانه وتعالى لي. محياي ومماتي لله، هذه محياي. ومماتي كيف؟ مماتي يعني موتي سأجعلها تحت مجهار ربي حسب ما يرضيه سبحانه وتعالى. أنا أحيا حسب ما خط لي ربي، وحتى موتي أطلبه من سبحانه وتعالى أن تكون على خط يرضيه سبحانه وتعالى. أموت في سبيله، وأموت على أعمال ترضيه، وحتى بعد موتي أخلف أشياء يأمر بها سبحانه وتعالى. فحتى وصيتي وحتى ما أتركه بعد مماتي ونكتب ما قدموا وآثارهم، حتى هي كلها ينبغي أن تكون مقصود بها وجه ربي وعلى طريق ترضيه سبحانه وتعالى. إذن حياة الإنسان ينبغي أن تكون خاضعة لله. جلستنا، نظرتنا، سماعنا، يعني تربيتنا لأولادنا، بيعي، شرائي، زواجي، نكاحي، أكلي، شربي، كل هذه الأشياء ينبغي أن تنصاع لما خطه لنا سبحانه وتعالى، لأن هذه الشريعة جاءت منهاجا لحياة الإنسان. هذا معنى قوله سبحانه، وهنا تتحقق العبودية لله. لا يفعل الإنسان شيئا لهواه ولنفسه ولحياته هو لنفسه، لا، بل لله سبحانه وتعالى. محياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه رب العوالم، فأنا من جملة هذه العوالم، فهو سبحانه وتعالى أنا خاضع لتربيته، فلا أعمل شيئا لسواه، لله رب العالمين لا شريك له. معنى أنك إذا صغت حياتك على منهاج غير منهاج ربي تكون قد أشركت بالله. إذا أنت سرت في الدنيا على هواك وربيت نفسك على منهاجك أنت كيف تريد وكيف تشتهي، فأنت قد أشركت بالله، لأن المربي وحده أشبهه لمن تعمل، وجميع ما تعمل ينبغي أن يكون على ضوء شريعته. إذا لم يخضع لله سبحانه وتعالى فقد أشركت بالله. حتى في عينك وسمعك وبصرك وكلامك وعملك بيدك ومشيك وزواجك وطلع. كل هذه الأشياء إذا لم تخضعها لله تكون قد حكمت غير الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر دركات كما أن الإيمان درجات. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم يقول وبذلك أمرت. هذا الذي أقوله ليس اختراعا مني وليس هبة مني، بل ربي أمرني بهذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة من أين؟ من الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن المؤمن الكامل هو الذي يعطي العبودية الكاملة لله، لا يتصرف شيئا في هذه الحياة إلا طبق ما رسم الله. وهذا هو المراد بالحياة وبالممات، لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول من يستسلم لله ويستجيب وينقاد لشرع الله أنا من هذه الأمة. أول مؤمن في هذه الأمة من؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أقول قد يكون هو الأول بالاعتبار العام. أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء وأجل الأنبياء في ميزان الله من هو؟ هو سيدنا رسول الله. كل مؤمن من أعلى إلى أدنى، الرقم القياسي الذي ضربه في العبودية لله من هو؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فالسيادة تعطى ليطيط له، لأن العبودية الكاملة والرقم القياسي الذي أخذه في هذا السباق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أيضا بهذا الاعتبار أن أنا أول المسلمين، يعني من أنا أول المسلمين، يعني من استسلم غاية الاستسلام وأخذ في ميزان الله، قلنا قسم الصبر في درجات الاستسلام. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق. نعم. وأنا أول المسلمين، قال سبحانه قل مرة أخرى، هذه ثالثة. أعطى قلنا أمر بأن يشكر ربه في أن ألهمه لتوحيد العقيدة، ثم توحيد العبادة، ثم توحيد الاتجاه والمصدر. فقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. من كان؟ إذا كان هو رب العالمين فأغير الله أبغي ربا، يملك أمري ويتصرف في شؤوني ويرعاني ويحميني ويربيني ظاهرا وباطنا ويعتني بحياتي، أغير الله أبتغي ربا؟ وما قال أتخذ ربا، أبتغي أطلب ربا، مبالغة في هذا النفي، يعني لا أطلب ولا أبتغي ربا سواه. من الذي يرعاني؟ من الذي يحميني؟ من الذي يحفظني؟ من الذي يكلأني؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إذن تتخذ ربا سواه؟ تعتمد عليه وتسند أمرك إليه وترغب إليه وتنيب إليه؟ لا. هل هناك أحد سواه يقوم بهذه الأشياء كلها؟ لا أبدا. إذن ربي الذي أسند إليه أموري وأعتمد عليه في شؤون حياتي وأن يضع لي منهاجي هو ربي، لأنه هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم، هو الذي يحكم. فأتحاكم إلى شرعه وأحكم بشرعه، أما أن أتخذ ربا آخر وإلها آخر فخبت وخسرت. لهذا قال أفغير الله أبغي ربا والحالة هذه وهو رب كل شيء. هذا يقول العلماء من باب الإيمان يعبروا علماء الأصول، يقول إذا ذكرت جملة بحيث لا محل لها إن لم تكن علة، هذا يقول باب الإيمان أي تشير إلى أنها هي العلة. يقول أغير الله أبغي ربا والحالة هذه وهو رب كل شيء؟ أتخذ غيره ربا؟ لا أبدا. بل من أتخذ ربا؟ ربي. ليه؟ لأنه رب كل شيء، العالم العلوي والسفلي، الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، الباشر والحجر، ما في الأرض جميعا وما في السماء، من الذي يقوم بها؟ من الذي خلقها؟ من الذي يحميها؟ من الذي يمسكها؟ من الذي يكلأها؟ من الذي يمدها؟ إذن كيف أتخذ ربا سواه وهو رب كل شيء؟ هذا الشيء الذي أتخذه ربا مربوب، ذليل، فقير، محتاج، كيف أتخذه ربا؟ ينفع، يضر، لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع إلا. ما الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ ما الذي يسمعنا؟ ما الذي يقضي حاجاتنا؟ ما الذي يكرم ويعطي حتى يشبعنا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أغير الله، أفغير الله أبغي ربا وهو والحالة هذه وهو رب كل شيء؟ هذا لا يمكن. ثم زاد وقال ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف أتخذ غيره ربا وهو سبحانه يحمل كل نفس ويعلقها بما كسبت هي، يحملها مسؤوليات تبعاتها، كيف أتخذ غيره ربا وهو الذي يعمل هذه الأشياء؟ جميع أعمالي، من الذي يحاسبني ويحملني مسؤولية عملي؟ هو سبحانه. كيف أتخذ غيره وأنا غدا مربوط أمامه أساق سوقا للحساب؟ كيف أتخذ غيره ربا؟ ما يمكن أبدا. وأنا أساق ويحاسبني هو. ثم يقول ولا تزر وازرة وزر، كل نفس ما عملت خير أو شر، قليل أو كثير، كبير أو صغير، جليل أو حقير، لا بد أنها هي المحاسبة. وما هناك أبدا نفس أخرى تتحمل عن أخرى، كما كان المشركون يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. العظماء الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتصلون بأولئك الذين آمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون لهم ليه تبعتموه؟ فكانوا يحدثونهم بهذا الإيمان، وأن هناك بعث وبعوث، وأننا محاسبون ومناقشون، وهذا العالم وهذا الكون كله بيد الله، وأن هناك يوم سيبعث الله فيه. فيقولون لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. إذا كان هناك بعث ونشور، وهناك من المشركين من كان يؤمن بالبعث والنشور، يقول إذا كان هناك بعث ونشور فنحن نتحمل جميع أعمالكم. فينفي هذا الله عز وجل ويقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. كسبك أنت تتحمل مسؤولية شر، زنيت، من الذي يعاقب على زناك؟ سرقت، من الذي يعاقب على سرقتك؟ قامرت، من الذي يعاقب على قمارك؟ وهكذا كل الأعمال أنت المسؤول. قد يقول قائل مثلا رضى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بما نيح عليه. قد يقول قائل مثلا الميت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الميت حين يموت وينوح أهله عليه يعذب بتلك النياحة، والنياحة من عمله وهو يعذب. كيف؟ والله يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فإذا فعلت جريمة فهي المعاقبة على تلك الجريمة. ليش؟ ما جوابكم؟ نقول اسمع، هذا الذي يعذب بما نيح عليه أحد أمرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إما أنه كان يسمع عنده عادات وتقاليد، يعني هكذا النياحة موجودة كانت في وقته، وكان يقر أهله على هذه النياحة ويسكت عنهم، فإذا مات وناحوا عليه عذب. ليش؟ لأن هذه الجريمة من كسبه، لأن الإقرار على الشر شر، وصاحب الشر ينال شره وجزاء شره كذا. فإذا كنت أنت أولادك متبرجات، بناتك أو يعني أولادك منحرفون يتحسون الحشيش ويشربون الخمور ويتعاطون الزنا والشر وهكذا، وأنت ساكت ما حركت ساكنة أو أهملتهم حتى فسقوا وفجروا وانخرط العقد فأصبحت الأسرة مشتتة خلاص بسبب إهمالك، جميع ما يقترفون من جرائم أنت الذي تتحمل كذا ولا لا؟ فكذلك هذا الميت يعذب بما نيح عليه، بحيث كانت عادة جارية وهو ساكت وما غير وما بدل ما أمر ولا نهى، يعذب ولا لا يعذب؟ هذا محمول الحديث. أو المراد يعذب ب يعني مثل ما نقول نحن، إذا كنت أنت ساكن مثلا في بيت أنت مريض والآخر يعني قربك قرب سكنات عنده تلفزيون عنده صراخ عنده عرس والضجيج والسود مثل ما يفعلون في الأيام دي العرس، يعني الحي كله يصبح يعني بس كله قلق ما ينام، كله ضجيج كله صراخ كله ويلات مصائب ما في أحد ينام، هذا شر ولا لا؟ هذا شر، هذا ربما يناله يعني بحال قريب ينال من قريبه الشر يؤذيه. الميت يعذب معنى العذاب، العذاب مو العذاب الأخروي، لا العذاب بعذاب المصاحبة والمجاورة، وإن كان مصيبة هذا العذاب ينالها إيش هذا الذي يتسبب بالعذاب. ابن تيمية رحمه الله يعمل هذا الاحتمال. اي نعم. وكذلك ايضا ورد في الحديث ان الولد الزنا ليس عليه من خطيئه ابويه شيء، ما يتحمل من خطيئه ابويه شيء، فولد الزنا يصح ان يكون اماما اذا كان مؤمنا بالله صادقا في دينه مخلصا لشريعته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يصبح صالح ولا لا؟ يصبح من الصالحين ولا لا؟ إن أكرمكم عند الله أنسبكم أعرقكم نسبا أشغال أتقاكم. فإذا كان أعظم تقوى وأفضل تقوى بيكون أفضلنا ولو أنه ولد الزنا كذا ولا لا؟ لأنه هو الذي فعل الزنا. لا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ثم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، نفس وازرة معنى وازرة أي يعني آثمة، هي آثمة إثما كبيرا يمكن أن تتحمل إثم أخرى. قال هو دخل جهنم، دخل جهنم، أرى اللي عنده شعبي يركب عليه هو دافع خلاص هو مفضي، واللي عنده شعبي يجي بل وش كينا لا ما في. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن هذا الإله الذي يعامل البشرية هذه المعاملة كيف نتخذ غيره إلها؟ كيف نتخذ غيره ربا ونحن غدا أو بعد غد سنبذل أمامه ويحاسبنا ويحملنا مسؤوليات أعمالنا؟ كيف نتخذ غيره ربا؟ ثم بعد هذا قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم الرجوع والمصير في النهاية إليه. ثم إلى ربكم أيضا، هذا الذي يرب رباكم وهذا الذي سيطرت ربوبيته عليكم إنكم مساقون سوقا إليه دون غيره. ثم إلى ربكم لا إلى غيره مرجعكم، ومرجعكم هنا اسم مصدر أو مصدر ومعنى اسم المفعول، يعني ترجعون مضاف إلى مفعوله، ترجعون ما أنت ترجع من نفسك، لا تساق سوقا، تسوقك الملائكة مربوطة. إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تفاجئون بهذا النبأ. أشوفوا جميع الخلافات التي كانت بينكم في الدنيا ترجع إليه فيفصل فيها سبحانه. فنحن سبحانه بيننا خلاف ولا لا؟ بيننا خلاف، بيننا وبين اليهود خلاف. ما الذي يحكم ويفصل في هذا الخلاف؟ من الذي يعلن الحق المحق من المبطل؟ الله. بيننا وبين النصارى خلاف ولا لا؟ ما في شيء، لابد أن الله هو الذي يفصل في هذا الخلاف. إلى هم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أنا أتخذ إلها وربا سواه ونحن سنساق إليه فينبئون بما كنا فيه نختلف؟ نحن والشيوعيون مختلفون ولا لا؟ ما الذي يفصل في هذا الخلاف؟ ما الذي يبين الموحق من المبطل؟ بيننا وبين الاشتراكيين خلاف ولا لا؟ بيننا وبين العلمانيين خلاف ولا لا؟ بيننا وبين القوميين خلاف ولا لا؟ بيننا وبين الطرقيين خلاف ولا لا؟ بيننا وبين الجماعات خلاف ولا لا؟ ما الذي يفصل؟ بعضنا يقول يجوز الاستغاثة بالأولياء والبعض يقول لا. ما الذي يفصل في هذا النزاع؟ بعضنا يقول يجوز القراءة مع الجنائز، القراءة على الموتى، وبعض يقول لا يجوز، بعض يقول يجوز الاحتفال بالأعياد الوثنية، وبعض يقول لا يجوز. ما الذي يفصل؟ الله. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفسح ويحكم، فسح بمعنى الحكم، ثم يفسح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح العليم العليم بما فعلنا، والفتاح والحكيم أو الحاكم بيننا. أي نعم. إذن إخواني أنا أتخذ إلها، أنا أبغي أو نبتغي ربا سواه والحال يوم القيامة أمامه هكذا؟ أيوه. قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هذه أخرى، كيف نتخذ ونبتغي ربا سواه وهو الذي جعلنا خلائف الأرض؟ وسبق أن قلنا الخلافة التي يدعيها بعض العلماء ويقول إن الإنسان كل الإنسان خليفة عن الله، قلنا هذه نكرر مرة أخرى إنها غلطة، غلطة من بعض المفسرين. فما ورد عن السلف أبدا أنهم كانوا يعتقدون أن الإنسان خليفة عن الله أبدا، وما نسب لابن مسعود وابن عباس ما صح أبدا، ولو أنه قال احتمالا ابن جرير الطبري. الصواب أن الإنسان ليس خليفة عن الله، وإنما هو خليفة يخلف بعضه بعضا كما في هذه الآية. فآدم كان خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضه بعضا، وثم هو خلف من قبله، لأن الله سبحانه وتعالى منذ كان هو يخلق المخلوقات، كانت قبل أن يكون هذا الإنسان كانت هناك عوالم وكان هناك مخلوقات، تلك المخلوقات من تمشي وتنتظر وتنتظر ثم تأتي مخلوقات أخرى وهكذا وهكذا. فمنذ كان الله هو يخلق، ومن كماله الخالق أنه يخلق منذ كان، ما كان في يوم من الأيام عطالا بطالا كما نقول دائما أبدا. والمراد بالخليفة أن يخلف بعضكم بعضا. وقال في داود إن جعلناك خليفة في الأرض، أي خالفت من قبلك. وهذه الآية تفسر جعلكم خلائف الأرض، جعلكم خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا. وما يدل على بطلان أن الإنسان يكون خليفة، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول والله خليفتي على كل مسلم، والله في الحديث الصحيح، والله خليفتي على كل مسلم. إذن الذي يخلف لا يغيب، ومن الذي يغيب؟ هو الله. الله دائما شهيد، الله دائما رقيب، لا يغيب أبدا. ففي الحديث الصحيح أيضا يعني في دعاء السفر، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فالله لا يغيب، ما الذي يغيب؟ نحن، أما الله لا أبدا. وكيف يصح أن نقول إن الإنسان خليفة عن الله والإنسان هكذا يفعل ما يفعل؟ الإنسان ملأ الدنيا فسقا وفجورا، سفكا للدماء ونهبا للأموال وهتكا للأعراض، يعني ما شاء الله أملأ الأرض نتنا وخبثا. هذا خليفة عن الله؟ قلت لكم مرات ومرات، لو أن إنسانا ما ذهب وترك على مجموعة كلف بها، ترك فيها مجموعة من الناس، ترك عليهم خليفة له، لكن هذا الخليفة ماذا فعل؟ قتل وزنى ويعني ظلم وفسق وفجر وخبث وفعل كل شر. هذا الذي جعله خليفة هل أحسن أم أساء؟ أساء. تعالى الله عن ذلك عذرا كبيرا. كذلك هذا الإنسان، نحن نرى العالم كله يعج بالخبث وبالفسق والفجور وبالكفر والضلال وبالمحاربة لله ومعاندة لله، أهذا خليفة عن الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه من جهة ثانية، جميع أعمال الإنسان هي من خلق الله. هذا الإنسان بذاته وقوته وإرادته وقدرته كل هذا مخلوق لمن؟ لله. العالم كله أمام الله كحبة الخردل في يد أحدكم، قريبة منه يرعاها ويحميها ويحفظها ويكلأها ويقوم بها بكل ما سمعتم. هذا غائب ولا حاضر؟ حاضر. كيف نقول غائب؟ متى غاب الله حتى جعل الخلفاء؟ والله خلقكم وما تعملون، حتى أعمالكم مخلوقة لمن؟ لله. كيف يكون أعمالكم مخلوقة لله وأنتم قائمون بالله؟ لولا الله ما كنتم، ولولا حماية الله لكم ورعايته لكم وحفظه وكرعه لكم والله لاضمحللتم والكون كله لفني. كيف يكون هو غائب وهذا الإنسان يعني نائب عنه؟ هذا ما لا يصح أن يقال أبدا. وقد ألف بعضهم تأليفا في هذا الموضوع ورد ردا عنيفا على دعوة أن الإنسان كل إنسان خليفة عن الله وأقام الحق الحقيقي. ومن أول ما كتب في هذا الموضوع ابن تيمية رحمه الله وقال إن هذه العقيدة أن الإنسان خليفة عن الله أصلها ما يأت من عقيدة الحلولية والاتحاد، عقيدة شركية، عقيدة إلحادية والعياذ بالله، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أيضا. المهم لا يمكن أبدا أن نتخذ أو أن نبتغي ربا سوى الله والحالة هذه وأنه جعلنا خلائف الأرض. ثم قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظروا، نحن متساوون؟ ما نحن متساوون، بعضنا فوق بعض، واحد عالم واحد جاهل، واحد غني واحد فقير، كذا ولا لا؟ وحتى الغنى فيه تفاوت، والفقر فيه تفاوت، والعلم فيه تفاوت، والفكر فيه تفاوت، والاتجاهات فيها تفاوت. و يعني البعض منا سليم والبعض مريض، والمرض فيه تفاوت والسلامة فيها تفاوت. إذن هذا التفاوت الفكري، التفاوت الإيماني، التفاوت الجهادي، التفاوت الدعوي، التفاوت إيش في الأخلاق، التفاوت في كل شيء. ما الذي جعلنا متفاوتين؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال ليبلوكم، هذه الغاية. وفي الآية الأخرى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش يا رب؟ قال لي يتخذ بعضهم بعضا سخرية. فاليوم يقولون الإنسان اجتماعي بالطبع، أنت عندك خضرة وما عندك لحم، لابد أنك تأتي بفلوس من الخضرة وتعطيها لصاحب اللحم لتنال اللحم، وهذا يعطيك اللحم لينال ما عندك من خضرة. هذا بناء وهذا خياط، وهذا حداد وهذا نجار، لابد هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على ذاك، وكلاهما متوقف على الثالث، والثلاثة متوقفون على الرابع، وهكذا يمكن أن نعيش نحن لوحدنا؟ أنا أريد أن أذهب إلى البادية وأعيش لوحدي، يمكن؟ خصني أولا خصني نسخر، خصني العافية مش نسخر، خصني لقيد، فين نجبر لقيد؟ خصني لعد لقيد، هذا ولا لا؟ خصني ناكل، فين نجبر المكلة؟ وهكذا وهكذا. إذن ليتخذ بعضكم ولو كان غنيا ما كان، بلغ غناه ما بلغ، لا بد أنه متوقف عن الصغير. خصو يبني غادي يجيب البني، يجيب البني، هو باش يجيب البني صلاجو سوسيمو، وخصو نعمس لي ايش يعني الحديد، وخصو خصو يعني اشياء، وبعدين خصو نعمس لي السباق، وخصو ايش اللي يعد الجرانيت، وخصو ايش اللي يعد القبس، وخصو اشياء كثيره. وهذا حتى يعمل هذا الشيء الوحيد ولو صغيرا، خصو اشياء اخرى وهكذا. العالم كله متوقف بعضه على بعض. ليتخذ بعضكم بعضا سخريه، سخروا. فكذلك هنا قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا يا رب؟ قال ليبلوكم، باش يختبركم ويمتحنكم، هل تشكرون أم تكفرون؟ هذا اللي أعطاه نعمة، أعطاه نعمة المال، ينظر سبحانه، أعطاه باش يشوف واش يشكر ولا يكفر. وهذا اللي أعطاه الفقر شاه علاج باش ينظر واش يصبر ولا يضجر ويكفر، كذا ولا لا؟ وهكذا وهكذا. إذن ليبلوكم فيما آتاكم. ثم بعدها قال إن ربك سريع العقاب، خصه سبحانه وتعالى بهذا الوصف من الربوبية، كأن الربوبية خاصة به. إن ربك يا نبينا سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. إذا كان ربنا هو الذي يعاقب وهو الذي يغفر وهو الذي يرحم، كيف نتخذ ربه، كيف نتخذ أو نبتغي ربا سواه؟ أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو وحده يطعم ولا يطعم؟ كيف نتخذ غير ربا؟ ما يمكن أبدا. إذن أفغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء، لماذا؟ قال لأنه سريع الحساب. إن ربك سريع الحساب، إذا سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب. إذا أراد أن يعاقب سواء في الدنيا أو في الآخرة يحتاج إلى أن يجمع الآلات ويستعد وكذا، يحتاج كل وش يستعد أبدا. إذا أراد عقاب أمة في لحظة أقرب منكم، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن ربك سريع العقاب سواء في الدنيا وفي الآخرة، سريع العقاب. ولو أنك ترى يعني سبحان الله هؤلاء الذين يفجرون ويفسقون ويكفرون ويحاربون الدين، يا ربي متى تعاقبهم؟ يقولنا العقاب سريع إن شاء الله، سريع آزل، كل ما هو آزل قريب. إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. سبحان الله، الأولى ما أكدها، أكدها فقط بإنه لا بالله، والثانية أكدها بإن واللام، وإن ربك لغفور رحيم. لماذا؟ لأن الرحمة من ذاته، والمغفرة من ذاته، والعقاب عرضي، لأن الله خلقنا ليه؟ وش بش يعذبنا ويحرقنا ويتفرج علينا؟ لا، ليه خلقنا؟ ليكرمنا، ليرفع قدرنا، ليعلي شأننا. خلقنا وبنى لنا دارا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم كتب رسالة وأرسل رسولا ليبلغها دعوة. فضلوا لهذه الدار. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المتزكر. فيقول العلماء بالإجماع إن العقاب عرضي لمن أبى. كل الناس يدخلون الجنة، خلقهم للجنة، خلقهم للرحمة، خلقهم ليش؟ للعبادة، والعبادة تجر إيش؟ جزاءها شو هو؟ الجنة ونعيمة. إذا هم انحرفوا هذا العرض، فانت غايتك إيش؟ طاعة ولا معصية؟ إذا المعصية عرضية والغاية شو هي؟ الطاعة. إذا سبحان الله، هذا هو السبب أن أكد المغفرة والرحمة لأنها ذاتية، والعذاب والعقاب لم يؤكده. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الرحمة مع العذاب مع الغضب أشكون اللي يكسر؟ أشكون اللي يغلب؟ تصارع العذاب الغضب والرحمة، أشكون اللي يغلب؟ الرحمة. الرحمة، الله سبحانه وتعالى قلنا رحمتي أول ما كتب القلم، لما سبحانه وتعالى خلق الكائنات وخلق القلم قال اكتب، مجموز ما كتب أشكون ما أمر يكتب إيش؟ أن رحمتي سبقت غضبي. نعم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هنا ترغيب وهنا ترهيب، والقرآن كله ترغيب وترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بشارة ونذارة، ترغيب في الخيرات والرحمات، وترهيب بيش؟ ترهيب من المنكرات ومن أسباب العذاب. أيوة، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لسريع العقاب. ها؟ لشديد العقاب. إن ربك لشديد. أي نعم. إذن ترغيب وترهيب هكذا. وسبحان الله، هذه السورة الآن اختتمت، سورة إيش؟ الأنعام. الأنعام، هذه سورة الأنعام، نحن فيها مدة مديدة تقريبا سنة. ابتدأت بالحمد واختتمت بالرحمة والمغفرة، إشارة إلى أن هذا الإله العظيم ينبغي أن نحمده وأن نثني عليه وأن نلهج بذكره وأن نحمده بصفاته رجاء مغفرته ورحمته. ومن فضله سبحانه أننا مهما أذنبنا ومهما تمردنا على الله، إذا نحن رجعنا قبلنا ولا رفضنا؟ قبلنا. وإني لمن طرق بابه، لمن جاء خاضعا مستسلما نادما متضرعا متذللا طارقا بابه باكيا نادما لما على ما صدر منه. إذن ربنا يدعونا، يدعو المتمردين ويدعو المذنبين ويدعو المنحرفين إلى التوبة لينالوا الرحمة والمغفرة. لهذا ختم هذه السورة بقوله سبحانه: إن ربك لشديد، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد هذا ندخل أو بارك عليكم حبق المشهور اسمعني وعن الأسئلة إن شاء الله أن نحن مجموعة من الأسئلة مجموعة كبيرة نحاول نقرب. اللهم وفقنا جميعا لمن الأول يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله حتى تقبل من صاحبها وحتى تكون مفتاحا للجنة، والمفتاح طبعا له أسنان، وهذه الأسنان إذا لم تتوفر وتكون كما رسم الله لا يمكن أن تفتح لك، أن يفتح لك هذا المفتاح. إذن لا إله إلا الله ليس كل من قال لا إله إلا الله هكذا يدخل الجنة، لا، من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة ما فيها شك، ولكن لا بد، لا شروط. الشرط الأول أن يكون قائلها عالما بمعناها، ماذا ينفي وماذا يثبت، لأن لا إله إلا الله هنا نفي وإثبات، ماذا نفيت وماذا أثبت، لا بد أن تعلم وأن تعرف. نفيت الألوهية عن غير الله وأثبتها لله دون سواه، لا بد من العلم بمعناه. والألوهية معناها أيش معناها؟ معناها العبادة والطاعة، الإله والمعبود، يعني لا إله معبود ولا مطاع بحق إلا الله. إذا نفيت الطاعة كل الطاعة والعبادة كل العبادة عن غيره وأثبتها له، إذا تبرأت من سواه وأعطيت الولاء له، فالولاء والبراء لا بد منه. إذا العلم فاعلم، الله يقول فاعلم أنه لا، لا بد أن تعلم، مجرد أن تقول دون أن تعلم لا بد من العلم. إذا الشرط الأساسي هنا هو العلم، ثم اليقين. الشرط الثاني اليقين، يكون يعني خارج لا إله إلا الله من الأعماق، ما في شك، ما فيه لبس، ما فيه هلهلة، نوع من هذه الألوهية التي أثبتها لله ونفيتها عن سواه يقين بالقطع، خلاص مفهوم. إذن الشرط الأول شنو؟ العلم. هذا السؤال يهمني والله، أهمني كثيرا، لأنه لا بد أن نقوله لو بدون سؤال، ولكن إن شاء الله أن يأتي عن طريقي السؤال. إذن الشرط الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله. لا، كم من إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يهدم لا إله إلا الله، ليه؟ لأنه جاهل بمدلول لا إله إلا الله، هو يخدش لا إله إلا الله ويخرب لا إله إلا الله. هل سيارة، سيارة عنده واحد الوعاء يحمل البنزين كذا ولا لا؟ هذا البنزين إذا كان تقوم يبقاش البنزين، تبقى السيارة ذاهبة ما توقي، تدخل البنزين والبنزين كيف ويبقى مخرب، شكارة مخربة. فكذلك لا إله إلا الله، كم من إنسان يهدم ويتقم لا إله إلا الله. إذن الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول، القبول والرضا بهذا الإله العظيم. إنك تحبه محبة فوق الطاقة، فوق كل شيء بالرضا. انت انت ما قلت لا اله الا الله رغم انفك قهرا قسرا، لا، عن قبول، انت تقبل بقلبك، بقلبك بصدرك الرحب، وفتحت قلبك للا اله الا الله عن رضا وقبول. ثم الانقياد الكامل لمعنى لا اله الا الله. فلا اله الا الله تعني اعطاء الولاء لله، فتطلب منك ان تنقاد لما تقول. قلت لا اله الا الله، هذا الاله وحده هو الله، فاعطي كل ما تتطلبه لا اله الا الله، كل اعمال كل انواع العباده لمن تعطيه لله سبحانه وتعالى، لا بد ان تخلص في ذلك. اذن هذا الشرط الاول قلنا شنو هو؟ العلم. الشرط الثاني اليقين. اليقين. الشرط الثالث الانقياد. الانقياد. الشرط الرابع القبول. الشرط الرابع الانقياد. الشرط الخامس الاخلاص المنافي للشرك. ما يكونش عندك شي حد تعطيه شي نوع من انواع الالوهيه، كتذبح لغير الله وكتدعو غير الله وكتسجد لغير الله، كذا شي نوع من انواع العباده، لابد خصك تخلص كل انواع العباده تخلصها لله، ما فيها شرك، ما فيها شريك، تكون خالصه. الزيت اذا كان مخلط بالزيت، والبنزين اذا كان مخلط، واش نعمل في السياره؟ مخلط بشيء، مش الكراسه ولا مشي الغبور، واش يمشي؟ واش يصير؟ العسل اذا كانت مخلطه بالعسل تبدا ولا بالسكر، اش هذا العسل هذا؟ هذه عسل؟ اذا خصنا الاخلاص في لا اله الا الله. ثم الشرط السادس الصدق، ما تكونش كذاب. المنافقين يقولوا لا اله الا الله جل وقلوبهم ما فيها شيء من لا اله الا الله، كذا ولا لا؟ خادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. لا بد من الصدق، الصدق في لا اله الا الله، ما فيه كذب، ما فيه نزاع. ثم النهايه المحبه، يكون هذا الاله العظيم هو احب شيء في الكون كله هو سبحانه وتعالى، ما فيه، لان الشرك بالمحبه ايضا يخدش في لا اله الا الله. الله عندك اعز واحب من مالك ومن ولدك ومن وظيفتك ومن ذاتك ومنك ومن حياتك كلها، احب واعز ما عندك هو الله عز وجل. اذا لا اله الا الله هذا معنى. ثم سؤال اخر يقول: امراه كانت مريضه في الشهر في شهر رمضان ولم تصم الشهر كله وتوفيت، فماذا يفعل لها اولادها؟ هذه كثير من الصحابة منهم ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما يقولوا من الأفضل أن الإنسان إذا مات وعليه الصوم من الأفضل أن يفدي أهله عنه، أما من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا خاص في النظر الذي يكون في الذمة. أما رمضان من مات وعليه رمضان أهله يفدون عنه وكذا يطعمون عن كل يوم المسكين. الآن أقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد مع كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل لا إله إلا الله لا شريك له ومسوره الحمد على كل شيء قدير 10 مرات يعني متساجد، ثم قل اللهم أني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمات التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا، ولا تعلمها السفهاء، فإنهم إن يدعوا بها يستجاب لهم. رواه الحاكم عن ابن مسعود. وقال أحمد بن حرب جربته ووجدته صحيحا. وإبراهيم بن علي الجيلاني قال جربته ووجدته صحيحا. والحاكم قال لنا زكريا قال جربته ووجدته صحيحا. هذا الكلام، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث باطل، لأن القراءة في السجود أو الركوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم نص العلماء على أن هذا الحديث ليس بشيء. ثم يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية مسيحية كانت أم يهودية؟ ثم هل يمكنه العيش معها طول حياته رغم عدم اعتناقها للإسلام؟ مرات ومرات قلت لكم إخواني إن الزواج بأهل الكتاب، بالكتاب يهودية أو نصرانية، يجوز إذا كانت الدولة إسلامية وهي تحت الذمة، وهي تحت الذمة يعني تؤدي الجزية، ما كانت حربية، الدولة إسلامية وهي ترفض في الإيالة الإسلامية تحت الإيالة الإسلامية وتؤدي الجزية، فهذه يحكمها الإسلام ويسيطر عليها الإسلام، فهنا يجوز تزوج باليهودية أو النصرانية. أما اليوم ما يجوز. لماذا؟ لأن اليوم ولو في البلاد الإسلامية بلها في البلاد الغربية، إذا تزوج الإنسان بيهودية أو النصرانية وأنجب معها، إما أنه طلق أو مات عنها، الأولاد من يأخذهم؟ الأم. ومصير هؤلاء الأولاد ماذا؟ الكفر. إن كانت نصرانية نصروا، وإن كانت يهودية تهودوا، كذا ولو في البلاد الإسلامية كذا. إذن حرام ألف حرام، وقد يكون ردة إذا تزوج الإنسان من يهودية أو نصرانية، هذا إذا كان مسلما ملتزما، فكيف إذا كان مستطيلا مثل هؤلاء المستطيلين؟ نعم. ثم يقول الآخر: كيف نتزوج على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الزوجة إلى ما بعد الزواج؟ إذا أردت أن تتزوج على الطريقة الإسلامية وتعيش حياة إسلامية في هذا الزواج، وكيف الزواج الإسلامي وكيف وكيف وكيف، فعليك بقراءة كتاب تحفة العروس الإسطنبولي، وكتاب قيم في بابه، أو كتاب الزفاف أدب الزفاف للشيخ الألباني، وغيره من الكتب في هذا الباب، وقد كتب الكثير في هذا الموضوع. ثم سؤال آخر يقول: هل من السنة الصلاة في موضع والانتقال إلى موضع آخر لمن أراد أن يصلي النافلة؟ نعم، فيه أحاديث على أن الإنسان إذا صلى فريضة في مكان، إذا أراد أن يتنفل فعليه أن إما أن يخرج وإما أن يتكلم، يصلي في الموضع، إذا تكلم صلي في موضع، إذا خرجت ثم رجع صلي في الموضع الذي صليت فيه الفريضة، أما لا فينبغي أن تتنحى قليلا لتشهد لك يشهد لك المكانات. ثم يقول: ما هي الحالات التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء؟ الحالات كثيرة، منها دعاء الاستسقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستسقي ثم يرفع يديه ويقلب الرداء على الله عز وجل، يقلب الحال، وكان عليه الصلاة والسلام في عرفات يرفع يديه، وفي عند رمي الجمار الجمرة الأولى والثانية والثالثة، في كلها كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وكان يرفع عند الصفا وعند المروة وعند الملتزم، وفي حالات كثيرة وكثيرة، وفي المقبرة رفع يديه عليه الصلاة والسلام، في حالات كثيرة، حتى يقول الشوكاني أنه أوصلها إلى 30 مرة، 30 موضع، 30 حالة. طيب. وفي القنوت عليه الصلاة والسلام حتى في قول من بر رفع يديه عليه الصلاة والسلام ايوه للاستسقاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام لا رفع يديه ثم سؤال آخر يقول ما صحة هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جزى الله محمدا عنا ما هو أهله فإذا قال ذلك فقد أتعب 70 من كتبة الملائكة يكتبون له ثوابها مو صحيح ثم سؤال آخر يقول أنا زوجي لا يغتسل من الجنابة وعندما يأتيني أرفضه لأنني أكرهه وزيادة على ذلك فإنه يترك الصلاة هذا طبعا يكون مكروه هذا ولا يعمل يعني عاطل ربنا بالبلا والبلا مربابين وأنا عاملة في مصنع إلى آخره فأنا أعيش في جحيم فتقول ما حكم الشرع هذه السيدة إذا استطاعت أن ترفض هذا الخبيث فلتفعل إما أنها تحاول معه حتى يستقيم وإلا فلترفضه اشتظر مثل البحار وغيره كثير يرزقها الله سبحانه وتعالى من هو أحسن منه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرع ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتركه لله عز وجل نعم الذي لا يصلي خلاص يقول أخونا هل يجوز هذا الاسم وهو علي تسمية بعلي وبعض الناس يقولون علي هو الله سبحانه وتعالى وهل يجوز أن تسمي كوثر يقول تعالى أعطيناك الكوثر لا علي يجوز علي بن أبي طالب كان علي أما اسم الله هو العالي بأل العلي العظيم وهو العلي العظيم العلي نعم أما علي فكان علي بن أبي طالب مسمى به فعلي جائز وأما كوثر ففيه تمدح والرسول صلى الله عليه وسلم كان هنا عن مثل هذه الأسماء التي تقتضي المدح أو تقتضي الذم فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مسمى برة والبر والبر من البرور يعني أفعال الخير فأنكر هذا الاسم لأنه فيه تمدح فكذلك كوثر فيه مثل نعطينا الكوثر هو الخير الكثير برة والكوثر سواء فكلاهما مكروه ويقول الآخ وهل يجوز أن يسمى الرشيد هذا جيد يقول هو أنه من أسماء الله عز وجل يقول لوط عليه الصلاة والسلام أصلواتك تأمر الخلق قوم لوط سيدنا لوط قالوا له أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء لأنه كان هم عن تطبيق الكيل والميزان أو يصلي قالوا تدخلنا الدين في السياسة قوم شعيب قالوا تدخلنا الحياة مع العبادة تدخل الدين في السياسة أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الرشيد ليس اسم الله عز وجل أيوه. وكذلك قال اتقوا الله ولا تخزوني في هو قال لهم اتقوا الله ولا تخزوني هذا سينالوف ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يعني عنده عقال ويتصرف تصرف حكيم ثم يقول وهل مشروبات مثل كوكا حلال أم حرام يا إخوان كوكا في الحقيقة ما نحل الكوكا ولا نحرمها ما قلنا حلال في الحقيقة ولكن قالوا حسب ما سمعت إنهم أتوا بكوكا وبالكعبة وأظهروا على أن الكعبة تسجد لكوكا أنا ما رأيت هذا إذا ثبت هذا وكان صحيحا فنبغي أن نكفر بكوكا لأنهم كفروا في الكعبة كفروا بديننا. حقيقة إن ما يكون كوحدها، إننا عبيد الآن لمنتوجات الغرب. ينبغي أن نستقل، أن تكون لنا استقلالية في أكلنا وشربنا وكسائنا وتصرفات حياتنا. ولكن أين نحن؟ ما يكون كوحدها هذه الجلابة هذه، إذا نبحث من أين سداها ولحمتها، من أين القميص الذي نلبسه، من أين؟ ما هو ذلك؟ إذن هذه المواد ينبغي محاربتها، لأنها من أعدائنا، ويمتصون بسببها دماءنا وما عندنا، فينبغي محاربتها. ولكن ينبغي أن نوجد كن عندنا نحن باش نحاربهم بالجود بأشياء جيدة بها نحارب منتوجاتهم. فنحن سوق هذا مؤتمر القاب اللي تعقد هنا في المغرب مرة أخرى، أش كان غرضه؟ هم ينتجوا ونحن نستهلك، ما نسمح. وإذا فتحت هذا الباب كل مصانعنا يجب إغلاقه، وهم يأخذون منا ما عندنا. وعلى كل حال إخواني، هذا الباب واسع. ثم يقول هذه الزريعة من نبات حلم حرام، الزريعة الزريعة فيها التشبه به، هذه مش حبيب تف في قيلي تفتم، بدل ما يسبح الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ويقرأ القرآن، هل يعمل نهار وليلة تفتم يوتفتم عرب. ثم يقول الآخر إننا نحب أحبكم الله كما حسنا فيه. يقول هل العادة السرية حلال أم حرام؟ دائما هذا السؤال. العادة السرية يقول إمام مالك داخل في قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمنون من أوصافهم أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الزوجة أو الأمة اللي كانت تخاف الجهاد في سبيل الله. فمن ابتغى وراء ذلك اللي هرق المديل في غير الزوجة وغير الأمان، قال فأولئك هم العادون، فأولئك الذين تعدوا حدود الله. اللي هرق المديل من الرجل استغنى بالرجل، أو المرأة استغنت بالمرأة، أو الرجل استغنى بيده، هنا دخل الإمام مالك رحمه الله يقول هذا متعد حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول هل يمكن المرأة أن تزين يديها بالحناء يوم عاشوراء؟ لا، يوم عاشوراء ما ورد. يوم عاشوراء أش نعمل؟ نصوم، ما نحني يلا ونحلي، لا نصوم، أو نشري الشرد البقاد ونشري الموليكات ونشري السلطاح وخريه، لا أجل من الصيام. ما في لا حنة ولا زيارة قبور ولا أي شيء، هذه كلها بدع وضلالة، ما أدري. وحتى الناس وحال كثير من الناس يحرمون حتى الزواج في عاشوراء، الزوج ما يعقدش وما يدخل في عاشوراء، وما أدري. وحتى هناك بعض الخرافات على أنه إذا دخل الإنسان بزوجته يوم عاشوراء وأنجاب في تلك الليلة بنتا مثلا، هذه البنت غادي تخلق مفتضة. هذه عقيدة السفهاء، حتى إن كل بنت زانت أش كيف يقولوا هذه خلقت يوم عاشوراء، افتضت يقولوا يثبتوا عند العذر أنها خلقت يوم عاشوراء وهي زانت. ثم يقول الأخ كان معنا رجل في صلاة العشاء، طولت بكم لأن الأسبوع اللي ماجي إن شاء الله ما غادي نقراو، عندنا أسبوع متصل ثلاثة أسابيع متصلة، والأسبوع الرابع دائما نعطل فيه باش نبقى نواصل إن شاء الله، لأن دروسنا دائما كنمل شوية ونعيا شوية، فكان نعمل واحد الأسبوع ونكون شهر كنستراح فيه. يقول كان معنا رجل في صلاة الظهر، فبينما نحن نصلي إذ مرت جنازة يتبعها الهتاف بالتكبير ونحن نصلي، وعندما انتهت الصلاة قام هذا الأب فقال اللهم إن هذا لمنكر، ثم لم يقم للصلاة على الجنازة، فما حكم هذا الرجل؟ يا أخي الكريم لا ينبغي، ينبغي أن يصلي. هؤلاء الهاتفون، الجنازة كانت تشيع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر، رفع الصوت في الجنازة حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يرفع صوت في الجنازة، ما ترفع الصوت، مش تذكر الله ذكر في نفسي، وانت مش تذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، انت مش تذكر الله، تذكر وتدبر في المصير غدا أو بعد غد، غتصبح محمول على الأكتاف، والنهاية هو أتوارى في التراب وتطمر وتترك لوحدك، ما في معك أحد، فلا تذكر، فلا تذكر، واذكر الله عز وجل واطلب المغفرة والتوبة، وانت ماشي سكت، كل واحد مشغول بنفسه وفكر في مصيره، أش يعمل؟ وتذكر المعاصي وتوب من هذا الطريق، كذا ولا لا؟ هذا كانت الجنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذا من عامل سكان عند واحد مرة كنا مش احنا كنشيعوا على الجنازة، ورسلنا واحد ترمبية، وجبرنا واحدين أخرين تما، هما عرفونا احنا كنا مسكتين، وبدوا هما سبحان الله والحمد لله ولا هذا يعني ضد كل سبحان الله والحمد لله هذا هو كيف السيف عم كبير السنة صعب ما تبقى معنا إذا هذه الصلاة نتكلم عن الصلاة، صلاة الجنازة هي من حق الميت لا من حق الهاتفين هؤلاء أصحاب الهتافات هذه هذا ليس من حقه. أنت إذا كان هذا السيد رجل مسلم خلاص هو الحمد لله كل محمول عز وجل في بلاد الإسلام، صلي عليه وطلب المغفرة لله عز وجل، وهؤلاء رجعتهم وذنبهم واستهترهم عليه خلاص ليه تخرج ما تخرج نعم. ثم يقول هناك بعض البوادي لا يأتون بالصلاة كما نراها في المدينة، معنى ذلك أنهم لا يكبرون الله عز وجل إلى آخره، ويأتون بالأكلات ويحتمون بالدعاء للموتى، يعني بداع ضلالات في المدينة فكيف في البادية. سؤال آخر إن شاء الله يقول رجل صياد اكترى قطعة غبوية من المسؤولين ليصطاد فيها، هل يجوز لي أن أصطاد فيها أم لا؟ على كل حال هذا الذي يفعله أهل الغابات هذا منكر، يحتلون الغابات ويبيعونها ويمنعون الناس منها، هذا منكر استيلاء على لكن أنت حد ظالم إذا ظلم لا تكن إماعة، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا ظلمتم، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، مهما هذاك الشارع من دعوة أنها لا تأذي أنتم، وأما الصيد هو للجميع، من أخذ صيدا فهو حل، من أثار صيدا أو من قبض صيدا وفي الحديث هكذا أيوة أولا ليش، فعلى كل حال هذا هكذا أيوة. ثم سؤالي نزيد على السؤال هذا يقول نطلب منك الجيران أشد الناس حسرة يوم القيامة هو شاب تمكن له طلب العلم ولم يطلبه، هل هذا حديث؟ أقول ليس بحديث، يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي على الجنازة حوالي ساعة قبل المغرب؟ نعم الخجائي إنما حالة المغرب في الشروق والغروب هذا لا يجوز الصلاة على الجنازة، أما في غيره فيجوز، في غيره ما فيجوز. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.